فقوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي في دين الله تبارك وتعالى الذي شرعه لعباده ورضيه لهم، كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. فالدين هو الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام وسمعه منه أصحابه وتلقوه عنه وعملوا به وبلغوه من بعدهم، وهكذا من بعدهم بلغه إلى من بعده يتناقلونه خلفا عن سلف آخرا عن أول بالأسانيد الصحيحة الثابتة. هذا هو دين الله، هذا هو دين الله. أما أن يأتي أشخاص بأمور يعتبرونها من دين الله ودليلهم فيها التجربة أو دليلهم فيها المنام أو دليلهم فيها الذوق والوجد أو نحو ذلك، فهذه كلها ليست مصادر لمعرفة دين الله. دين الله تبارك وتعالى إنما يعرف بالدلائل البينات والحجج الواضحات من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. مفهوم المخالفة لقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم المخالفة لذلك كما بين العلماء أن من لم يفقه في الدين لم يرد به خير، أن من لم يفقه في الدين، من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، لأن من أراد به خيرا فقهه في الدين، لأن الدين لا بد فيه من فقه، ولا يكون الإنسان من أهل الدين إلا إذا فقه الدين وعرف ما أوجب الله عليه ليفعله وما حرم الله عليه ليتركه. وعليه فإن من لم يفقه في الدين فهذا من علامات عدم إرادة الخير به. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتغانم فرصة وجوده في هذه الحياة بأن يجعل له حظا ونصيبا من العلم، يتعلم دين الله، يجلس كل يوم ساعة أو أكثر أو أقل، ويكون له في كل يوم نصيب وحظ من العلم يتفقه في دين الله. أما أن تمضي به الحياة وتمر به الأوقات ويتصرم العمر وفي كل يوم لا يزداد في دين الله إلا جهلا إلى أن يتوفاه الله وهو جاهل بدين الله، فهذه مصيبة، هذه مصيبة. بل الذي ينبغي على الإنسان أن يتغانم نفسه حتى وإن كان كبر به السن فالفرصة مواتية، حتى لو بلغ 60 أو 70 فالفرصة مواتية ليتفقه ويتعلم ويجلس مجالس العلم ويتواضع لله تبارك وتعالى ويسأل عن دينه ويتعرف على أحكام شرعه حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. بعض العوام كان منصرفا عن العلم وعن التعلم ثم من الله عليه في 60 أو 70 بالتفقه، ثم أخذ يلوم نفسه على بعض الخرافات التي أمضى عليها 60 سنة من حياته يعملها بدون دليل، ثم تبين له في 60 أو 70 أن عمله كان خرافة ونوع من الضلال. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتغانم وجوده في هذه الحياة بتعلم العلم الشرعي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أنصح جميع المبتدئين بكتاب 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، فإن هذا الكتاب من أنفع الكتب، من أنفع الكتب وأكبرها فائدة، وفيه 42 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتهد إن استطعت في حفظها وأيضا إن تيسر لك عالم أو طالب علم تقرأها عليه يشرح لك معانيها، أو أيضا أن تستفيد من شروحات أهل العلم في الأشرطة الصوتية، فهناك شروحات لأهل العلم كثيرة على الأربعين، فتبدأ بهذه الأربعين فإنها مباركة ونافعة. وأهل العلم من قديم الزمان وفي حديثه يوصون كثيرا بحفظها، وتكون هذه الأربعين بوابة لك تدخل منها إلى باب العلم الرحب ومجالاته المتنوعة. فإذا سرت في هذا الطريق فأنت على خير بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال نبينا في هذا الحديث: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.